تفضل ابو محمد. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Salam Allah al-Azim. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Ya majalah syahur al-Azim semuanya. Baik, baik. Barakallah fiqh Hassanat. Surat An-Nas. Tinnish, yani lama malkatim falgaw. An-Nas, An-Nas, An-Nas. Hadi kullaha haraka tabi'iyya nachum. قل أعوذ برب الناس كالك مد ستهونا تنشي بلاشان سلزي قل أعوذ برب الناس عادي عادي حركتين ملك الناس إله الناس حركتين بس ما نقول برب الناس إلا مد يلو يه عندنو هلتنيا تقلال لا غنى بالترق الله شو لأنه النون المشددة دائما تقرأ بغنة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الناس يميلو تقرأ بغنة اليوم وبت يميامت أو القرآن النون المشددة بغنى ستكراو طروبة ستوال اشي انقدي هون ودى تفسيرات شنهيد نقر ما شو نقر انين دي ثارقن دم فسرات شو نزي سوست بتعامن وقرايا قباني مكناتهم هلت قل اعوذو قل اعوذو رب الناس قل اعوذو رب الفلق اني كاسيت هاللي بامرنيا هلت كاسيت بتقرنيا هلت كاسيت مالت سوست ساعت مالت نو انقدي هلت قل اعوذو بسوست ساعت يفسر كوات شو أهم بس أنت اللي فسراتشونين لا ساترونين نا بقمه ساعات قل أعوذ قل والله أحد عند روب ساعات ولا تقول أعوذ بقمه ساعات نا يعني سوستم بعند ساعات يما يمولا ما قلت على لبين مكنياتهم النزي سوست انتنو بأرات ساعات نو سورة الف قل هو الله أحد بعند ساعات نو يفسر كنت بكاسيت عليه بعند ساعات نزيه لا تقول عزو دمو بسوس ساعات سلزيه هون أرات ساعات مالتنو يا أرات ساعات قزيل لنم ولتنيا سلت شال اليوم يمي سلت نقر يلو نزيه لا تساور سراوج يمرك أن كنا ونتينو بتقام كلب يمنج أفسا سر يفسر كواتشو قن هون أرات ساعات كوش قلن مسماتو أي هونم على كل حال الله بقرر لي الله بكفته لي بعد ساعة الجرسة شو ومكرا له إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى قل سوستم دمو بقول إجمرا له قل طيب قل بل مالتنا لنبياتشن بل لمن يلال لنبياتشن لن يام قل يلال أو يا الله قال سلوهوني اندال لون ميكرر قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرات آياتنا شو تسمى سورة الإخلاص، وهذه السورة من السور ذات الأسماء المتعددة. سورة الإخلاص بزو سمو شالات مكناتو متآمي إخلاص نو عند سموا يتوحيد نج. وقد ذكر العلماء 20 أسماء، 20 اسم لسورة الإخلاص. استيان أمس الدستين تكسك النسو تسمى سورة الإخلاص، تسمى سورة التفريد. إيش معنى التفريد؟ بتشننت معناته الله بتشننت. وتسمى سورة التجريد، من معناته تجريد كهل ناقص هونو قدلت إن كان بتأم أنتني هنا قشاشة نجر كهل صد ترجع يجلس أشو سورة الإخلاص نش لا الله معناته. إذن سورة الإخلاص للا سورة التفريد، سورة التجريد، سورة التوحيد، سورة النجاة، سورة الولاية، سورة المعرفة، سورة الصمد، سورة الأساس، سورة المانعة، سورة البراءة، يهلو في سورة الإخلاص سمنو اسكها درس كتروا العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، بلو ملو على النبي أتشن. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد عند سوستنيا القرآن ميزان الله تعالى نبياتشن. أوكي دمو نبياتش صلى الله عليه وسلم هل قيزي ليلت كما تنيا تاتشو بفيت من يارقو نبر قج بلو قل هو الله أحد سوست قيزي، قل أعوذ رب الفلق سوست قيزي، قل أعوذ رب الناس سوست قيزي. يقرونا بزي بهرت اجاچو تف تف تف تف تف بلو راساچو اند انتن يابسالو اندغنا يميدرسوت اكلاچو بمولو يابسو نبر بزي اشي. جمهور العلماء يعني ابزنيا علماء على انها السوره الثانيه والعشرون بقران سوره وشاورارد تنانتنا اندالكواچو سوره تبت يدا 6 ايا 6 سوره نتش. قل هو الله أحد حيان يونو كتر حياتي يزالج بقرآن سنت سورة له متو أسر أراد. قل هو الله أحد يعني كأسرازت أن سورة وشي وردج حيان يانج سوا. طيب ولماذا تعدل ثلث القرآن؟ لمن دنو يقرآن عند سوستنيات هنا اللي يالو نبيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنها جمعت أهم أسماء وصفات الله. يا الله بهريات بدم برقا يقلص أتشو يعني وانا وانا وچو يقلص أتشو سوانتش. وقال بعض العلماء أن القرآن ثلاث أقسام، قرآن سوست بسوست سوست نقر يازنو. قصص يدرو هزبوش تاريك بقرآن بزو تقل سوال يها عند سوسينيانو. وعقيدة يعني عقيدة توحيد أنسو سنيانو. وشرع هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز، صلاة انديت اندمي سجد، صيام انديت اندمي صوم، حج منامن اندزي هلو حقنا دم بيا سفر سوستنا اتشو. نا تاريك ولتنيا توحيد سوستنيا دمو شرع يازن. فصورة الإخلاص كلها عقيدة، من أحسن العقيدة هي سورة الإخلاص. إذن بميزان كمتان بفضل كمتان يقرآن أن سوستنيا بورشن إذا في الدنيا اللي شمعت نو. قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، لم يقل واحد. أحد يعني من اللي بلاتشو ياند النت ياند نقر يميقل سند أحد يلم. أحد كالك خلاص أند بلاي بتاج بكن بقراء استجربوا استفيتوا من نقري للو. أحد يعني واحد في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته بهلو نقر سموتشو بهريوتشو نا تقلالا سلا الله كتنسى من مودري للو لبتشاوني هوني أحد ببلال. وذلك قول بلال ابن أبي رباح يا ملعون هنا أبي أمية بن خلف سيشفشفه سيدبدبه. ماذا كان يقول؟ واحد واحد، لا أحد أحد أحد أحد، يعني شمك على يأند نجر يمي جلسنو أحد. لو أتينا بأي شيء لا نجد له مثيل، فلقوا النجر بالتامتها لأ الله ودر مهن مثيل يمهن يلم أحد أند متشا بك أند بلاي بتاش يلي لو أند مالتنو. قتلنا الله السمد عليه، الصمد بالصاد. يا جماعة توجي تجويد يمتمارون أكرار يمتمارون. لو قرأ واحد قل هو الله أحد الله السمد بالسين، سمد مالتكو قشاشا انتنو انتنو أثر منامن للرشام يتقمو فيرتلايزر مالتنو. قلي الله عند السؤال اللهم. الله صمد بالصاد نو. من مالتنو صمد؟ هو الذي يصمد إليه، يصمد بالصاد، يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه جميع الخلائق كذرة جمرو اسكعرش نزينا شو خلائق سنبال الكون كله ذرة تنشوه فترة عرش تلقو فترة بزي مهكلي على بمولو فترتوش تمام. يصمدون إلى الله، إيش معنى يصمدون؟ يتأقلوا ودا الله تتأقتو قال هنا من نمسو independent هونو لببتشاو لنورا يتشلم لهل نقر الله ننفل قالن لتقنام لنفاسم لمقبم لقنزبم لموتم لهوتم لهل نقر الله اسفل قنال. صمد مالت الناس كلها تصمد إلى الله، يعني تقت بلا على الله ما يهون اللات نو هي فترة. ولتنيا ترقم مدنو كالسوق عمي هدو. ولكن الله لا يصمد إلى أحد، الله قل ولم يتقاو نقر يلم. إيه مالت نو صمد؟ صمد مالت هل فترة ودا الله يتقالو، الله قل ودا عند سو ودا عند فترة يتقام. هذا معنى الصمد. هو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه وهو الغني لا يصمد إلى أحد. السجن ياند إردتها يمن فترة إردتها يما يفلقوا عند جيتانو. الله الصمد. لمن دنو هيتش سورة يوردشو سبب اللات؟ نعم سبب اللات. هلو مشركوشو متقنا من قالوا لنبياتشن يا أخي أنت إله إله إله الله الله يالك أسجركن ينيات أوتوش يا يهنو بإنشات يتسروا بسمينتو يتسروا بشانقولي يتسروا ناتشو هذا لا شيء. يا أنت من دنو أنت إله قلت سألنست من دنو من دنو يعني قلت سألن الله ندزيهنو بلا قلت سألن بلو لنبياتشن تأيقواتشو. አሁን ነቢያችን ምን ብለው ይገልጹት? ሲገልጹ ቂያማ ቀን ሊደርስባቸው ነው። አላህ ይገልጽም። አላህ ምን ብለ ነው የምትገልጸው? አላህ አላህ ሱብሃነ ተዓላ አሳጠረውና በሶስት ቃላት አድርጎ ገለጸ። قل يا محمد بلاچو هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ይህ ነው الله አላችሁ። هذه السوره يهيش السورة قل هو الله أحد يا جماعة بألم يالو دينوش دين يتبالك هلو يهن يهيش السورة ملس الله شوالك ملس تسد عليك انديت ملس تسد عليك. المشركون مشركون شو منالو أن الله تزوج جنية. الله كو يجن سيت أقبانا وأنجب منها الملائكة. جنن أقبته ملائكة ولدالو. إذن الملائكة هي إناث، لملائكة دمو وندي الله شومي لالو قريشوش. طيب من دنو سيتوش ناشو لمن كجن يتولدو الله كجن قن يتارقو. سبحان الله لعنة الله عليهم والله أعوذ بالله. أنت نادرقو ملائكة ولد إلالو ها هذا أبشع ما يكون، أتسيف أن نقاقر نوعد اللهم شو وده نسارة نمتع وده كريستيانوش دومو نمتع بزاق زينا ببروم أهونم منالو انتنو يولدال يولدال ألو لا حول ولا قوة الله يولدال يولدال ألو تمام من دنو أهون بقوان قاتشو بنهيد باسم أب ولد منفس قدس أب ولد منفس قدس الله أعلم ترقمه لكن لك بلاي لا يسنيو أب أبنو أباتنو ولد دمو لجونو منفس قدس دمو من هنا لك الله نويلانو. يقول سبحانه وتعالى لنزيه من بلو من لسلاتشو لم يلد ولم يولد له لتم لقريشوشنا لنزان سارة أي ولدم أي ولدم بلوب عندك ألم لسلاتشو منزه عن أن يكون له ولد ولا بنت لأن الولادة مولد مالت مولد مالت كوال علماء شو تقتضي انفصال مادة من مادة يعني عند نجر كعند نجر سلي ويم سجنت ال من بلال يعني تجنت ال إن الولد هذا لم دي سلزي مولد مالت كو عند نجر كعند نجر سجنت ال نوالو إشي طيب قدي الله سبحانه وتعالى التجنت ألم ولا كمان نمسى التجنت ألم كسود وما يتجنت عليه اللم نا منزه عن أن يكون له ولد أو بنت لأن الولادة تقتضي انفصال مادة من مادة عند أوبجكت من كليلة أوبجكت تليته سوى تولدوال وينتفطروال للالل وذلك يقتضي التركيب أصلا عند نجر يتفتر نجر كسو تجنتلو سوت أنا ولد يمي بالو أو لأن الولد من جنس أبيه ويمدمو يتولد ولجكو كباتو جربا يوت أنا إلال نزي مالتنا ولد مالت نا تولدوال سيلو كباتو تجنتلو وت أمالتنا طيب يقول ابن القيم ابن القيم سلزيه من الناقر نزي نصارى يميلو تنقر بتامي قرمونا بكتابه من سفرالو مسكين عليه النزي نصارى إله بتام مسكين عليه نديت مسكين يعني إله النصارى النزي كريستيانوش إنه نصارى إله بتام مسكين عليه لمن خرج من فرج امرأة نسون دميلوت كسيت بلت وطا كمريم مالتنو ملطخم بديما كدم غا تچمالقو كشنت غا تچمالقو كوقشاشا نغر تلطقو اندزي كفرج وطا لي ضعيف بدكامنته نو يوطاو اميون لمنم نغر يالتماري منم يماق لا يعلم شيء جاهل هونو كنات مهسن كدمت تدبالقو انا دكاما هونو انزي سوس باريات باريات يزوني تولدوا عليه لك اندزي نو تولدوا الكالن كمند نو ميوطاو تولدوا كمهسن نو بمند نو ميوطاو ببلت نو كسو غامن يوطال دم منامن منامن يوطال طيب ضعيف نو ويس هوك هوغن نو رسلين ميادر لا ضعيف نو اوف بتلو ميموت سونو مسكين مسكين مسكين يا نصارى اله اندزهنو يلال ما شوفو عدلم سويو وندموش يا شوفو عدلم ونتين تناقرنو انديت سماينا مريت يفتر قيتا اندزي انا تارقو يقلس قلو لب يالو لب يبال يلال طيب انيا دمو من اللالن اشي سويو تولدوال كمريم تولدوال بتلو ما انو يستمارو نيت نو يتقيادقو بمن اين التوت نو يتقيادقو انديت يتولدو انديت اله هون بوهالا عندو كالنات يتولده كالناتو بلاي الناك هلوم بلاي هونو اله هوني يعني ربي هوني اصلا عقلا ما يجيلا يقول سبحانه وتعالى وقالوا تقلتشو النزي نصارى الله ولدوال تولدوال قالوا بحالا من نو يتقطعوا وندموش اسلاموچو تقطوا او تقطوا ليلوچ اسمان تقطوا كسلام بلاي بل كمان فطرت بلاي በጣም የተቆጡ ሰባት ሰማይና ተራራዎች መርየት ራስዋ እነዚህ ሶስቱ በጣም ተቆጡ ተናደዱ ሰማይ ፍንክትክት ብላለ መውደቅ ፈልጋ ነበር ግን አላህ ያዛት እነዚህ ተራራዎች ትላልቅ ተራራዎች ፈርሰው ፈራርሰው ሊወድቁ አሸዋ እንዲሆኑ ትንሽ ነው የቀራቸው አላህ ያዛቸው መርየት ተፈነካክታ ልትጠፋ በቁጣ ማለት ነው الله نو يازاچو انذي سوچ اون انداند سوچ አሉ እዚህ ሩም ሆኖ ከኛ ጋር የሚሰሙ ወይም ነሳራ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ እስላም ሆኖ ተምር ያለው የምለው ዶክትሬት ዲግሪ ያለኝ ማስተር ዲግሪ ያለኝ ምናምን ብን ነው ሸክ ኢብራሂም እኮ እብድ ሆኗል የሚሉ ሰዎች አሉ በአፋቸው ባይሉም በልባቸው አው እብድ ያሰኛል የኔ አነጋገር የእብዶች ንግግር ነው እንዴት ተራራ الله تولد تبلو ترارات انديت سماي انديت مريت تقطو تباساجتو تنادو تفناكاكتو ليودكو يميتشلو من شكلات اللاتشو نو نا نغرو سماو يبدوش نغرو يمسلال جن اهون يال كتك لالا الله نو يالو بنلجن الله ابدو مالتنو كنقال لاتشو اني اهون بريك داون يادركونو تحليل تاك اللاتشو يعني يوهاتكو نغرو انجدي شيخ ابراهيم اهون يالو نغر ابد كهونو انقبلو شيخ ابراهيم ابد نوالو بلو قنتينو كنغا ابد نو بلو مكنياتوم سبات سماي يهن نغر ست سما تقطا تفنكاكتال تورد فلغالچ مريتم اندزي ترارا اندزي ايه ابدوش نغغر نو اوكي ارات نطب نارغنا طيب الله يهن نغر كالس يفطراچو يخلقاتشو النزي ترارانا سماي اندزيه بالوال تقوتوال الله تولدوال سيسمو تقوتو بل الله الله ابدنو اند شيخ ابراهيم اعوذ بالله استي الله منا للنسمة يقول سبحانه وتعالى وقالوا من هو يقالوا النزي نصارى من كريستيان منالو اتخذ الرحمن ولدا تمام بسورة مريم نويه نقر اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات نزي سماوات كود فلقوا تقرارب نزي يم يتفطرن منه كزي كم يسموت منكر الله تولد ولد يميلو نغر كسموت بهالا يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا نزي سوستم تقطو لفرسو تنشنو يقراتشو لمن دنو يتقطو أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا انتيت الله ولدال ولدال بزي فترتها لك سماي جمرو كعرش جمرو اسك قندان اسك بحر بمولو يا الله باريانا تشوكو بمولو فترت እንዲያውም አላህ ናሲላቸው ይመጣሉ ሙት ያለው ይሞታል ተነስ ያለው ይነሳል እንጂ እንዴት አላህ ይወለዳል ኢን ኩሉ መን ፊ ሰማዋት ወልአርድ ኢላ አቲ الرحማን አብዳ ለቀድ አህሳሁም ወዐደሁም አዳ አላህ ስብሓነ ተዓላ የፈጠራቸው ጠጠር ሳትቀር ጠጠር በዓለም በዚያ ዱንያ ስንት ጉንዳን አሉ አሁን ትናንትና ስንት ነበሩ ከአንድ ሺህ ዓመት ስንት ነበሩ ከሺህ ዓመት በኋላ ስንት ጉንዳን ሊሆኑ ነው ሁሉ ያቃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ በአንድ ቆጥሮ በመጽሐፍ የተጻፉ ናቸው እሺ ኢንሴክትስ ብናይ ስንት ኢንሴክትስ ስንት ያኒ ሁሉ ነገር አላህ የሚያቀ ነው وكلهم آتيه يوم القيامة فردا እነዚህ ፍጥረቶች የሰው ፍጥረት ነው የመላእካ ነው የጅን ነው የእንስሳ ነው የጉንዳን ነው የብራታብረት ነው ሁሉ ያአላህ ባሪያ ተሰብስበው አላህ ዘንድ ነገ ይመጣሉ የሰው ልጅ የጅን ልጅ የእንስሳ እነዚህ ሶስቱም ፍርዳቸው ይወስዳሉ። ኢዘን ወቃሉ اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا أخوة بهذه المناسبة بزهقت أمي أريد أن أفسر الآيات التي في سورة المائدة مكناتهم تولد إله نو إلالو تولد والي إلالو سبحان الله العظيم انديت يتولد دم هنو منامن يوتا منامن ملوت انديت إله هونال دمو عيسى بن مريم إله يميلوت إغزابيهر يميلوت تغزون أملكون إلال ألالم استي يا بسورة المائدة يالتشو درو يقلس كلاتشو اقرا من قداتش نستي ترقم وأنوك من إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسولج بمولو بعند مريت سيقوم الله سبحانه وتعالى من يدر قال كريستيان يتبالى سو بمولو بمولو كسيدنا آدم جمرو اسكي قلن دي كسيدنا آدم جمرو كريستيان اللون دموش استي كومن سنس كالاتشو نقاروي ክርስቲያኖች ከሰይድና አደም ጀምራሉ? እንዴት ይጀምራሉ? طيب كم دنو مجمرو? كابراهيم? نقاروني نجي كابراهيم نو يجمرو? نو. كعيسى نو يجمرو? كعيسى نو كريستيان تجمرو? او كعيسى نو يتجمرو? طيب كذا بفيت اسمان نو اله ينبرو? كريستوس? ترى كريستوس هل تولد? كذا بفيت سمانو إله ينبرو سماياتنا مريت يمياستدادر ينبرو مانو يتياك اغنى ملسيس فالقال المهم الله من يدر قال بزاب مريتو بأرض المحشر كريستيانو شو بمولو تسبسبو يلا شوال يسبسبالو عيسى بتشاهن تم نايلوال بتشاوني متال الله يفرق أنه النا عيسى باند قون يسكم طوال كريستيانو شو تقلالا كعيسى جمرو اسكي يوم القيامة يالو كريستيانو شو باند بوتا يسبب السبالو اهون الله يتأيكال الله يتأيكال من بلو يقول سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ما جمرا عيسى يتأيكال أنت عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت لنزي كريستيان يسمونا تشو النزي كريستيانوش أملكون بلوال عيسى بلو ياملكوه نبر سنتشي أمتات كريستوس إله يالو ياملكوه نبر أنت إننا الناتين أملكون بله نبر نريد نزي لتا مريم قبر مريم مريم درس اللين يميلوت إله نج كريستوس يه እንትኑ የምናምን የምሉት ዒሳ ነው እና አንተና እናትህ ተገዙኝ አምልኩኝ ብለህ ነበር አአንተ ቁልተ ልናስ ይተኺዙኒ ምን ወኡሚየ ኢላሀይን ምን ዱንላህ ኮሽን ማርክ መልሱ ከማን ይጠብቃል እንግዲህ አላህ ከዒሳ ዒሳ ምን አለ ቃል ሱብሓነክ መጀመሪያ አይ ንጹህ ጌታ ንጹህ ጌታ እንዴት እንደዚህ ይላለሁ أنت يفتركني أنت زي الدنيا متحين إني ما أنديت إني الله أنت تاتشوني إلا أني تقزو سبحانك مجمرة الله أني أسألال ما يكون لي تملكتو ما يكون ألالكم ألالم أي قبام كان يمي تتبق نقر على اللم مبتي اللنيم حق اللنيم من دزهن دل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ليس لي بحق يعني ايش يعني مفتيال هوني يعني حق يال هوني لل علم اني اله نج مالت يعني حق ادلم كذا قتلهم من الال يا ربي لوال قران يقرأ هنا يا ربي لوال نعم ان كنت قلته فقد علمت اني الكوت كوني انت تاقالي اندالالكم تتاقال انت ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انت سلني تاقالي سلانت غنا لاكم انك انت علام الغيوب كل مستير كل دبك نجر يمتاك جيتا ادله ما قلت لهم الا ما امرتني يا رب يا ززكن بيتشانو يالكواچو من الكاچو ان اعبدوا الله ربي وربكم وربكم يعني الهنا ان انت اله عند نونا اسونا املكونا يالكواچو በዛ ጊዜ በህይወቴ በነበርኩበት ጊዜ ይላል وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم كنسو በነበርኩበት ጊዜ አንድ ሰው አምላክ ብሎ እኔ ያወቁ አምላክ ብሎ የተገዛኝ ያመለከኝ ሰው የለም እኔ ማላልኳቸው طيب فلما توفيتني እኔ ከመትኩ በኋላ ግን كنت انت الرقيب عليهم انت ነበር ከነሱ የሆንኩ የምትከታተላቸውና ከነሱ ጋር ሆነ የምታያቸው እንትሰማቸው ነበር አንተ ነህ እኔም خلاص ወዳንተ አረኩ ወዳንተ መጣሁ وانت على كل شيء شهيد مسكار يهونكو ሁሉኑ የምታይ የምትሰማው አንተ ነህ طيب كذاب خلاص عيسى القومه مزي مكنياتهم الله عذاب يمجباو عذاب اللي يوردبت عفو يمجباو عفو يوردبت جنة يمجباو جنة دي ستاو يتزقاج جمهونون عيسى أوكي الله من دفر لقى عيسى قال من علي إن تعذبهم فإنهم عبادك نزي كريستيان شبامولو تساستات شوال بله إساتو ستكاكتات كاتشو والله أنت باريا وشناتشو أنا منهم لما لتالتشلو وإن تغفر لهم عفو بله ودى جنة كاسقباتشو كاسقبها تشوز فإنك أنت العزيز الحكيم يمت سراو سرا تباب سلهوني يمت سراو سرا هلو بأوك أسلمت سراو ما نمسو عيد أيك هم جيتاي يهن هلو يتناقر كثي عيسى نقر مهونو كسمى الله سبحانه وتعالى من على الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى ذلك الفوز العظيم إذن زاريلا يفردك أنه أنتنيوش سوش أنتنيهون سوش فرداشو مكبرونو وشتامنا كهادين أرميني هونو فرداشو مكبرو باتك أنه بلو بزيه أرض المحشر عيسى باند بوكل كريستيانوش باند بوكل أرغو تأييكو مرسيا جنيال الله أسلم مرسو يوهكال لكن لكريستيانوش ياساوك نايفلقو اندزي بلات شوال كريستوز إلهنو جيتانو فتقرنو بلات شو تبقزو تنبر يقول لات شو ففيتا شو يسمات شونو ألال كوات شوم إيارنو سبحان الله አንዱ ለክንደንትን ኮነው ሁለት ልጆች አብዱና መሐመድ ያንተ ልጆች ናቸው አንዱ ተበደለ አንዱ ደግሞ በደለ አይደለም አንተ ግን አታቀም አንዱ መጣና አባዬ ያለው نعم እገሌ ኮን እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ሰደበኝ መታኝ ይላል ከዛ ሁለት ልጅ ታመጣና والله እኔ አልመታሁትም አልሰደብኩትም ይላል ከዛ በኋላ ሰውዬ መጣና ማስረጃ ያመጣል እና لك እንደዚህ ኮ ነው الله ዝም ብሎ ኮሊ አዝባቸው ይችላል ያቃልኮ ክርስቲያኖች እንደተሳሳቱ الله ያቃል لكن በእውቀቱ جهنم ሊያስገባቸው አልፈለገ ማስረጃ አቅርቦ ነበር ያስቡ ولذلك يقول العلماء لا تجد كلمه واحده يا جماعه اسلاموች አትጠራጠሩ በጭንቅላትህ ጤፍ የምታል ጥርጣሬ እንዳታስገባ لا تجد كلمة واحدة في الإنجيل بإنجيل بمصحف قدس يا كريستيان مصحف قدس عندي تكالن قوانا تقنيم سيدنا عيسى ويم كريستوز إني أملاك نين تقزوني يمثل نقر عندي تكال ምንም ቃል አትገኝም። አሁን አንድ ክርስቲያን ቢከራከርህ የፈለገውን እንትን ቢያመጣልህ የለም አላለም እዚህ ብለህ ቁጭ በል። ለምን? የአላህ ንግግር ነው ሀቅ ወይስ የአንድ ክርስቲያን ንግግር ነው? ሀታ እስላም ቢልህ አንድ ሙስሊም መጥቶ ላ በመጽሐፋቸው አለ ዒሳ ራሱ እኔ ኢላህ ነኝ ተገዙኝ የሚል አለ ካለ ላ ትለዋለ። የለም አላህ ቋጭተዋል፣ በዚህ ቆርጠዋል ነገሩ። طيب وأثبت هذا من دمو يهنجر لما كفلك يا كريستيان مصحف قدس امطانا كما جمره اس كما شرشا انببو زنبله انتو عند كريستيان بلين علين من امن سايحون انببو ان اتاغنم. ثم قال سبحانه وتعالى ما شرشا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كالبهالة ولم يكن له كفوا أحد من نم يسو بت يلم يسو ودر يلم الله نمي مثل ببهرياته بسمو بتكبراته بمنامنو بهلو الله مساي يلوم يعني ليس له شبيه والنظير والمماثلة يلو. يقول صلى الله عليه وسلم نبيات شمنا له سلا كفوان لما قلت صغير فلكو كفوان مالت امقتات ام نقر السنة ميمسل نقر يلو. نبيات شمنا له ثلاثتون له سوست نقر وشالو لا تؤخر سوست نقر وشالو كدرسو አንድ ደቂቃም ይሁን አትዝገይዋቸው። ምንድናቸው? ጀናዘቱን ኢዛ ጁህዘት፣ አንድ ሬሳ ታጥቦ ተከፍኖ ከተቀመጠ አንድ ሰዓት ይሁንም አትዘገዩት፣ ቶሎ ወደ መቃብር ውስጥ ወሰዱት። ጀናዛ መዘገየቱ በጣም የተጠላ ነገር ነው። ሁለተኛ አሰላቱ ኢዛ ደኸለ ወቅቱሃ፣ ሰላት ወቅቱ ከገባ መስገድ ነው እንጂ ትንሽ ቆያለሁ ኸላስ ያልፋል። ሰላቱ በወቅቱ ጀናዛው በወቅቱ። ሶስተኛስ ኢዛ ጃአ አልመርአ ኩፍወን ለሃ ማለት ልክ አሁን ወለም የኩን ለሁ ኩፍወን አሐድ ያልነው ነው። ኢዛ ጃአ ለሃ ኩፍዋን ለእሷ መሳይ፣ ለእሷ የሚሆን እሷን የሚመስል በጠባዩ በዲኑ ምናምኑ ከመጣላት ተማም አትዘገይዋት። አሁን ልጄ ፋጢማ አንተ የምትፈልገው ከፉ የሆነ ብቁ የሆነ ሲመጣ ስጠው። ወደዛ ምናለ ዘሩ እንደዚህ ነው የአጎት ልጅ ነው ምናምን አትበል ይላሉ ነቢያችን። طيب فمن قرأ سورة الإخلاص يا اخوة ሶስት ጊዜ قل هو الله احد የቀራ ቁርአኑን በሙሉ እንደቀራ ነው የሚታሰበው። لكن لا يغنيه قراءتها عن قراءة القرآن يعني ሶስት ጊዜ قل والله የቀራ አክትሞዋል ቁርአኑ መቅራት ማያስፈልገውም አይደለም የሚባለው። لكن አጅሩ الله ነው የሚያውቀው፣ ፈድሉ አላህ ነው የሚያውቀው። ላኪን ነቢያችን ምን አሉ? ሱሉሱል ቁርአን ስለሆነች የቁርአን አንድ ሶስተኛ የምታህል ከሆነች ሶስት ጊዜ ከቀራሃት ቁርአኑ በሙሉ እንደ ቀራህ ነው የሚታሰበው አሉ ነቢያችን። አንተ ቀራ፣ ሶስት ጊዜ ቀራት አይደለም እንዴ? አጅሩ ከአላህ ጠብቀው። ስንት ነው? የቁርአን ሙሉ ነው? የቁርአን መሳይ ነው? ይህ ለአላህ እንተው። ኦኬ፣ እሺ። ኢዘን ሶስት ቁል አላህ ቀርቻለሁ ብለህ ቁርአኑን ጥፍ አድርገ ዝግት አድርገ እንትኑ አይደለም። ላ ይህ ሌላ ጉዳይ ነው። ይህቺ ቁል ወላሁ አሐድ ትባላለች በአጭሩ ማለት ነው። ወደ ሁለት ቁል አዑዙ ስትንሄድ ቁል አዑዙ ብረቢ ልፈለቅ ቁል አዑዙ ብረቢ ናስ፣ ነቢያችን ስ ሰለም ተሰሕረዋል። ሱብሓነላህ፣ ስሕር ነቢያችንም አልተወም። አንዱ ለቢድ ምን ልአዕሰም የሚባለው የሁዲ ከአንድ ወደ ነቢያችን ቤት የሚገባ የሚወጣ የነበረው ህፃን ነው ወይስ አገልጋይ ነው? እንደዚህ የነቢያችን ምሽጥና ጠጉር አምጣልኝ አለው። ከነቢያችን ጠጉር አንድ ሁለት ሶስት ጸጉር እና የነቢያችን የጸጉር ማበጠሪያ ሁለቱም ይዞ ወደዚህ የሁዲ ለቢድ ኢብን አልማዕሰም የሚባል ወሰደውና በነዚህ ጸጉርና በምትኑ አድርጎ ስሕር ሰባት ሕርዝ አደረገ። ዑቀድ ታውቃላችሁ? ዑቀድ ዑቀድ ማለት ዑቀድ ነፋሳት። ለምሳሌ ሳሕሮች የሚያደርጉት ምንድን ነው? እኔ ብያቸዋለሁ፣ ባለፈው በዚህ ስድስት ወር ሁለት ስሕር ነው የከፈትኩት። አላህ ስብሓነ ተዓላ ወፍቆኝ ሁለት ስሕር ዑቀድ ዑቀድ ያኒ ሳሕሮች ያሰሩት ስሕር ያው በዛ በተማርነው መንገድ አድርገን ያኒ ፈሸለ ያኒ ምንድን ነው የሚባለው ያኒ ፈረሰ፣ ስሕሩ ጠፋ ማለት ነው። እሺ ከኔ ጋር አላችሁ? እና ምንድን ነው የምታደርገው? ዑቀድ ከሆነ ዑቀድ ማለት በአንድ ወረቀት እነዚህ ሳሕሮች ከጅንና እነዚህ ሙሽሪኮች የሆኑ ጅኖች ከነሱ ጋር ወሰዱና አያተል ኩርሲ ለምሳሌ አያተል ኩርሲ አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ሁወ አልሐዩ አልቀዩም በሴት ደም በሴት የወር አበባ ደም አድርጎ ይጽፉታል። ሲጽፉ ደግሞ ገልብጠው ነው የሚጽፉት። አያት አልኩርሲ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሳይሆን ከመጀመሪያ ከመጨረሻ ጀምሮ ገልብጦ ሊነበብም አይችልም ይጽፉታል። በምንድን ነው? በደም። እሺ ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር መጽሐፍ ቁርአን ቀደው የሰገራቸውን እንትን ያብሳሉ በዛ። ከዛ ቀጥሎ የሚያደርጉት ነገር የለም፣ እንዲያውም ያሳፍራል እኔ ለመናገር ይህ ነገር። እነዚህ ሳሕሮች የሽርክ ነገር ሁሉ ነገር አድርገው ዑቀድ ይጽፋሉ። ታውቃላችሁ? ዑቀድ በዛ በወረቀት ወይም በጨርቅ የጻፉት መጥፎ መጥፎ ነገር ጥቅልል አድርገው በክር አድርገው በደንብ አድርገው እንትን አድርገው ከዛ ይተፍላሉ። ትፍትፍትፍትፍትፍ ይላሉ። ትፍትፍ ሲሉ ምንድን ነው? የሸይጣኖችና የጅኖች የሚቀራ ነገር አለ። ሀባኩኖ ከኖው ባልቀዱ ወርግ የምሮሮ ይቀራል። ትፍትፍትፍትፍ ይላል። هذا يسمى عقد في النفاثات. عقد مالت يتتقلل ورقتنا نفاثات دمو تف تف تف تف تف يميلوتنا إن نبياتنا صلى الله عليه وسلم لبيد من الأعصم من بالو يهودي أسرع عند عقد أرغو بأند كوريا نمتلوت بأند كوريا بمدينة مجنية وكوريا እዛ ውስጥ አስገባው። እነዚህ 11 ዑቀድ 11 ሕርዝ ማለት ነው። እዛ አስገብተው በእንትኑ በኮሬ ላይ በጠረፉ ላይ እዛ በድንጋይ እዛ ቀበረው ማለት ነው። ነቢያችን ታመሙ፣ ተሰሐሩ። እንዴት ሆኖ ነቢያችን ሱብሓነላህ አልዓዚም መፍዘዝ ጀመሩ፣ ፍዝዝ ይላሉ። ስትን አኢሻ ምን ትላለች? አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ያላደረጉት እንደዚህ እኮ አድርጋለሁ ይላሉ። እረ ረሱላችን አላደረጉም። አንዳንድ ነገር ደግሞ ያደረጉት ነገር እረ መቼ ያደረጉት ይላሉ። ምክንያቱም ጭንቅላታቸው በስሕር ስለተያዘ። ግን አንድ ነገር አለ ወንድሞች፣ እዚህ ላይ አቂዳችን እንዳይበላሽ። ማንም ሰው በስሕር ያብዳል፣ ይሞታል፣ ጨማለቃል ወይም ደግሞ ፓራላይዝ ይሆናል የማያደርጉት የለም። አይደለም ነቢዮች እንደዚህ አይሆኑ። ነቢዮች የፈለገውን ሳሕር መጥቶ አጸያፊ ወይም አድካሚ ወይም አስቀያሚ የሆነው በሽታ አይይዛቸውም። ከዚህ አላህ የጠበቃቸው ናቸው። ግን ነቢያችን ሳ ሰለም ይህን 11 ስሕር ሲደረግባቸው ምን ሆኑ? ይረሳሉ፣ ትንሽ ፈዘዝ ይላሉ። በስ ኢዘን ነቁል قالت عائشة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخيل إليه لشيء فعله يقول لم أفعله والعكس لأننا قردمو يلا درقوت أدرقاد له مالت جمرو بزوك زي القيوم تنش كانت نج والسحر كذبها لا من هونو سيدنا جبريل النا سيدنا ميكائيل مدو ከዛ በኋላ አንዱ በራሳቸው ላይ ተቀመጠ አንዱ በእግራቸው ተቀምጦ ምን ነው አለ ሚካኤል ሰውየው ምን ሆኖ ነው يعني محمد صلى الله عليه وسلم من هنا ونو فقال جبريل طبب على تشو طبب مالت يعني سحر تدرقبت ما انه يدرقبت سحر لبيد بن الاعصم يميبالو بمن دنو يدرقو بعقد سحر بعقد نزي اهون كو مولتوالي بإثيوبيا حتى بسعود عربيا بمان نيوم نقر يه سحروشنا حسادوشنا النزي مشعوذات يم يادرغوت نغير يلم الله حسد بس توال سحر بس توال يعني من الله نجايب لنا ان من عليه كالله سنتناچو حرزوش وندموش عقد سنتناچو سيصافلني لنبياتنا يتدرغوت حرز 11 الله من اورده 11 ايات قل اعوذ برب الفلق 5 ايات الله قل اعوذ برب الناس 6 ايات الله تقلالا 11 ايات انزي ولت قل اعوذ نقول اعوذ سيوردو جبريل سطاچونا نبياچن صلى الله عليه وسلم قل اعوذ برب الفلق سيلو سيدنا علي هيدنا ايالو تنا بذاكور يهدو سيدنا علي يتدرجو عقد سياي بتام مطفونا تنكر كمهوناچو يتنسا يكوري وها ود بيچا تغير حنا يمسلال مكنياتهم سحروا بطعم تنكره نبر انقديه لوهاو حناو يادرقو لنبياتشن من اللي يادرقاتشو نو والله نبياتشن نبي بايهونو نورو انينا انت بنهون ودوشان نقير نبر كباد سحرنو يتدرق باتشو على كل حال قل اعوذ برب الفلق سلو اندو عقدا افن الدال يكاتلال من شر ما خلق ولتنيا ومن شر غاسق اذا وقب سوستنيا اسر عند ايات سيقرو اسر عند عقد تفندى تقاتلونا نبياتين كانه لم يحصل عليه منم نجر اندال هونو بدق بلو تنسونا منو من هون ينبر ما تجمر طيب والسحر يا اخوه كفر سحر كفر لو لمن كفر هنا السحر لان الساحر لا يسحر الا بعدما يستعين بالجن المشرك اصلا سحر سحر لما رجع يتشلم كنزا جنوت مشركوت يهونو قشاشاوت يهون جنوت كنسو غا كالتبابره ينسون مرادنا ينسون فلاغوت كالفصملاچو سحر لما رجع يتشلم طيب نهدا هون قل اعوذ الف عين واو ذا مش ذا ذا ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ ምክንያቱም አዑዙ ካልክ በዛይ ሌላ ትርጉም አለው ሰመድ ካልክ በሲን ሌላ ትርጉም አለው በአረብኛ አረብኛ በጣም አደገኛ ነው ትናንትና ምን አልኳችሁ 6 ሚሊዮን ቃል ያለው ነው ሉቃ አረብያ ትንሽ ጠምዘስ ካደረከው ሌላ ትርጉም ነው የሚሰጠው ኢዘን አዑዙ معناها الجاءو استجيرو استنجدو اتقالهو እሸሻለ ወደ ማለት ነው ህፃን አንድ ሰው ሊመታው ሲፈልግ እየሮጠ የት ይመጣል ወደ አባቱ እቅፍና ወደ እናቱ ነው የሚመጣው እና እቅፍ ያርጉትና ይከለክሉላል አንድ ለምሳሌ ጅብ ሲመጣብህ የት ትሮጣለህ እቤት ገብተህ ቤቱን ትዘጋለህ አንድ ሌባ ሲመጣ ወደ ትሮጣለህ ወደ ወታደሩ ነው ትሮጣው نا ارداني ادنين اعوذ ما لد دمو اندزيه نو اعوذ بالله سم اكلاكل الله مالت نو بس عندي تالش ليلى وندموچ تمرت اندي هوناچو اعوذ لك كسوا غام تهدو الوذ علچ اعوذ الف عين واو ذا الوذ الف لام واو ذا لنتاتشو يا عين نو يهلام نو ألوذو من مات نو ألوذو قالوا أعوذو تكون من الشر أعوذو ستل كشر تكلك لين مالت نو ألوذو دمو ود خير نو ألوذو مالت خير كالله ستتأيك مالت نو ألوذو تكون للخير أعوذو تكون للشر كني قال لاتشو عنده عالم ألوذو أعوذو ለመግለጽ ሲፈልግ እኛን ለማስረዳት ሲፈልግ እንደዚህ ብሎ በግጥም መልካስ አስቀመጠው ቃል يا من أعوذ به مما أحاذره ويا من ألوذ به فيك مما أؤمله لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يكسرون عظما أنت جابره إلال أنت قلت إيه ألوذ مالت يا من أعوذ به فالله كشر إكله كلال له مما أحاذره كم فراو نقر شر بالله سمك كلاك كلال له ويا من ألوذ به مما فيما أؤمله يمفلقونا بتأم يمي أمرك أنا نقر مودو نقر دمو كالله نمفلقو يلنا كذا هلا الله سيامه قسمنا عليه لا يجبر الناس عظما أن تكاسره أنت يسبركو أصمكو يا عالم حزب بيسبسبوا ليتأغنوا تايتشلوم ولا يكسرون عظما أنت جابره أنت يسبركو أصم دمو أنت يعني يا عالم حزب بيسبسبوا يا عالم دكتورات بيسبسبوا أنت يسبركو أنت ليتأغنوا تايتشلوم أنت يتأغنكو دمو ليسبرو تايتشلوم إلال إذن ألوذو لترو نغرنو طيب وورد أن امرأة أعوذ بزيه أعوذ كلمة أعوذ الزاني هل هو اندموش اند تردود أعوذ مالت يعني كزي شر تكلاك كلين كالكلين تأبك عين مالت نوعا للم نبيه صلى الله عليه وسلم سنتنا يا قبو ما نقرن يال نبيه صلى الله عليه وسلم سنتنا شو سنقرن أسرى صوص ما شاء الله سميرة ومدينة ما أسرى صوصتا قبو هلت تفتو هلت موتو سنت قرو زت أين نبيعك سيمتو زت أين سيتوش تتونا يموتو طيب يعني دوانا قر لنقرات شون قدي ابنة الجون تبالالج يا جون ليج ما أدري يهوديانج نصرانيانج عربيانج علاكم قن يا جون ليج نوم تبالو السوا نبيعك نقبوات በነገራችን ላይ የጆን ልጅ በጣም ቆንጆ ነበር ቻሉ በጣም ቆንጆ አሁን አይሻ ስታያት ልቧ አንፈጠፈጠ እንግዲህ ተንቀጠቀጠ አይሻ ቅናት ያዛት ቅናት በጣም ሲይዛት ሄደችና ለዚህች አዲስ ሙሽሪት አንድ ነገር አለቻት ያብነተል ጆን አለቻት ናም ነብዩ እንዲወዱሽ ትፈልጋለሽ አው እንግዲህ ለሊት ካንቺ ጋር ሊተኙ ሲመጡ አኡዙ ቢላሂ ሚንከ በይዋለ አኡዙ ቢላሂ ሚንከ ካልሽው በጣም ይወድሻል ተንኮለኛ የሆነችው ሴት ያ ኡሚ ያ ኡሚ ኡማችን እኮ ነች እናታችን ነች ግን ቀናት ነበራት በጣም ነቢያችን በጣም ስለምትወዳቸው እኮ ነው نا حقيقة نيجر من يال يزت أني أمت لج نبياتشين يامسا سوست أمت لج يزي أين تفكر يازات سيتوا بزو ما تخونا قر تارق نبر تساستا كعقلوات وات أنا أفتو أنا لج بزو نقر تادرق نبر عند قزي نبياتشين ساعة سلم كأنديت مستاتشو سيسوكو أيشنا كقنات يتنسا اقروا በጉድጓድ ውስጥ አስገባችሁ ጉድጓዱ ደግሞ እባብ አለበት እዛ እባቡን ዲነድፋትና ርፍ ብላ እንድትሞት ይሰው ይሄ አይነት የሚሰራ ሰው ከጭንቅላጡ ያለ ሰው አይደለም አይደለም ሙሉ በሙሉ ከጭንቅላጡ ያለው ሰው እግሩ ለእባብ አይሰጥም ላኪን እሷ ሰጠች ተበሳጨት ማለት ነው እንትኑ በቅናት አንድ ቀን ደግሞ ቤቷ ምግብ እንግዶች መጡና የነቢያችን እንግዶች ከዛ አንዲት ሶፊያ የምትባለው ሚስታቸው ያኒ ሶፊያ ወይም واحد من الجسم ወይም ከነዛ ሚስቶቻቸው ማለት ነው እንግዲህ ለአይሻ እርዳታ ብላ ነው ያላከችው ምግቡ በአንድ ሰሃን አርጋ አንድ ምግብ ለአይሻ እርዳታ እንዲሆንላት ምክንያቱም እንግዶች ስላሉ እንዳይጎድልባት ምግብ ብላ ላከች አው አይሻ ግን ከቅናት የተነሳ በሌላ ተረጎመችው። ነቢያችን እንዲወዷት እኮ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላ ሰውየው የተላከው ሰው ሳህኑ ይዞ ሲመጣ ሳህኑን በእጇ አለችውና ሳህኑ ተሰበረ፣ የነበረው ምግብ ሁሉ ፈሰሰ ማለት ነው። ማን ነው የሚያየው? እንግዶቹ ያዩት፣ እንግዶቹ እያዩ እንዲያውም እንግዶች አሉ ብላ እንዲያውም እንትን አላደረገችም፣ አልፈራችም። ምክንያቱም ኦፍ ነው የሆነችው እንትኑ ቅናቱ እንዴት እንደነበር አላቅም። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ? በሳህኑ አድርጎ ልባ ነው እንትን የመተዋት ላ ምግቡን ለቀም ለቀም ለቀም አድርጉና ሰብስበው አንድ ቦታ አስቀመጡት። ለልጁ ምን አሉት? አንተ ልጅ ሂድና አይሻ ቤት ውስጥ ገብተህ የዚህ ሳህን መሳይ ሌላ ሳህን አምጣ። አመጣና ሂድና ለእናትህ ሽኩረን በላት ብለው ላኩላት። ለእንግዶቹ ምን አሏቸው? ጋረት ኡሙኩም ምናር እንግዲህ ቀናች እናታችሁ፣ በጣም በቅናት ተይዛለች። አፉ በልዋት፣ እኔማ አፉ ብያታለሁ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና አሁን ደግሞ ለዚህ እብነት ጆን የምትባለው ሚስት ምናልዋት ምን አለቻት? አዑዙ ቢላሂ ሚንካ፣ ከሰሙ ነቢያችን ይወዱሻል። ያቺ ደግሞ እንዴት እንደዚህ ትላለች? መጡ ነቢያችን ሌሊት ከእሷ ጋር ለመተኛ ሲሉ ገና ሳትቀርባቸው አዑዙ ቢላሂ ሚንክ አለቻቸው ማለት ነው። ፈነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ነገር ሲሰሙ ምን አሉ? ለቀድ ዑዝቲ ቢዓዚም፣ በትልቅ አላህ አዑዙ ቢላህ ብለሻል እና እልሐቂ ቢአህሊኪ ያሉዋት። ኸላስ ልብስሽን ልበሺ፣ ነገ ጥዋት ወደ ቤተሰቦች ሂጂ ብሎ ጠለቋት ማለት ነው። ምንም አላሉዋትም። ተማም እሺ። አዑዙ ኢዘን አዑዙ ማለት ባንተ ኃይል ባንተ መከት አርጋለሁ መከላከላለሁ ማለት ነው። እሺ ቁል አዑዙ ቢረቢ ልፈለቅ፣ የፈለቅ የሆነው ጌታ፣ የፈለቅ ጌታ የሆነው ፈለቅ። ምንድን ነው ፈለቅ? ህወ ፈለቅ ማለት ቨርብ ነው። የፍሊቁ ፈለቀ ያኒ ይነጥላል፣ ይገነጥላል ማለት ነው። ፈለቅ ማለት ይገነጠላል፣ ይገነጥላል። ምን ይገነጥላል? ሸቁ ሸይእን አን ሸይእን፣ አንድ ከአንድ እንደዚህ አድርገህ ስትገፈትረው ወይም ስትለቀው ስትቀርፈው ፈለቅ ይባላል። ከዚህ አያ የፈለጉ አላህ ምንድን ነው? የሹቁ ለይሉ ሚነ ነሃር ወየሹቁ ነሃሩ ሚነ ለይል። ሌሊት ተኝተህ ታድርና ጥዋት ስትነሳ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቀረፍ አድርጎ ሌሊቱን ይወስዳል። ምን ያመጣል? ቀን ይመጣል። እንደገና ንውልና ማታ ሲሆን ፀሐይ ስትጠልቅ ቀረፍ አድርጎ ሌሊቱን የት እንደሚወስደው አናቅም፣ ቀኑን ማለት ነው። ሌሊቱ ይመጣል። ፈለቅ ማለት ከቀን ሌሊትን ቀርፎ ያወጣ ወይም ገንጥሎ ያወጣ፣ ቀን ደግሞ ከሌሊቱ አላህ ያኒ ገንጥሎ ያወጣ ማለት ነው። ረቢ ልፈለቅ ኦኬ። ወየጁዙ ለሌሊትና ለቀን ብቻ አይደለም ወንድሞች፣ አክተር ልዑለማ ምን ይላሉ? ሁሉ ነገር ከአንድ የተገነጠለ ነው አሉ። ገንጣዩ ደግሞ አላህ ነው። ለምሳሌ ሸቅ ልአርድ ሊትኽርጁ ነባት፣ ሱብሓነላህ አልዓዚም። መሬቱ ጸጥ ብሎ የነበረው ዝናብ ሲዘንብ በቃ ፈቀቀቀቀቅ ብሎ ተፈናካ ቅጠል ይወጣል። አይደለም እንዴ? አትክልት ይወጣል። እሺ ሸቅ አልበይዳ ሊትኽርጅ ኤሽ አልፈርኻ፣ እንቁላል ተሸፍኖ የነበረው ንፋስ የማያስገባ መርፌ የማያስገባ ውሃ የማያስገባ ቀረፍ ፊልና ህይወት ያለው ዶሮ ይወጣል። ከዛ ሸቅ ያኒ ፈለቅ። የፍሊቁ ላህ አደጃጃ ሚን አልበይድ፣ የፍሊቁ ላህ አነባቱ ሚን አልአርድ ጠይብ። ወየፍሊቁ አልጅባል ተራራዎቹና ሸለቆቹ ደግሞ ፈቀቅ ብለው ይፈነከቱና ምን ይወጣል? የፍሊቁ ልማ የአይን የወንዝ እንትን ይወጣል ከዛ ደግሞ ጠይብ ሸቅ ራሒም የእናታቻችን ማህፀን ከፈትልና ከዛ ተገንጥሎ አንድ ህፃን ይወጣል ሱብሓነላህ አልዓዚም ወሃከዛ በዚህ አይነት ገምቱትና ቀጥሉ እናንተ ከአንድ ነገር ፈለቅ ብሎ ሲወጣ ረብ ልፈለቅ ይባላል አላህ ስብሓ ተዓላ ወንሽቃቅ ሌይል ምን ነሃር ወልዓክስ አየቱን ምን ኩብራ አያትላህ ትላልቅ ተአምር ከሆነ ሌሊት ተፈልቆ ሲወጣ ከነሃር ነሃር ከሌሊት ተፈልቆ ሲወጣ ማለት ነው ቁል አዑዙ ቢረቢ ልፈለቅ ወልፈለቅ ብማዕና አሱቡሕ ፈለቅ በአንዳንድ አያት በቁርአን ሱቡሕ ነው ምን ማለት ነው ሱቡሕ ጥዋት ሌሊት ነበር ብርሃን ሲወጣ ፈለቀ አላሁ አነሃረ ምን ሌይል እንላለን ተመልከቱ አልፈለቅ ፊ ሉቃ አልዓረቢያ አረቦች የሚያውቁት አልፈለቅ ብማዕና ሱቡሕ ማዕሩፍን ፊ ከላም ልዓረብ ወንዙሩ ኢላ ፈለቅ አነባት ተመልከቱ ወንድሞች ይገርማል አንዱ ትልቅ ሙፈስር እኮ ነው ምን አለ ተመልከቱ አዩሀ ናስ አለ አነ ባጢነ ልአርድ የመሬቱ ሆድ የመሬቱ መሬት መሬት አንተ የረገጥከው መሬት ጠንካራ ነው አይደለም እንዴ እንደ አጅቦ ነው እንደ አይብ ነው መሬት እንደ አይብ ነው እንደ አይስክሪም ነው አይደለም ጠንካራ ነው የቁል አነ ባጢነ ልአርድ ጅርሙን ከፊፍ ከፊፍ ማለት ወፍራም ጠንካራ ነው መሬቱ ሱልቡን የረገጥነው መሬት ጠንካራ ነው لا تنفذه المسلة يعني يتسالى نجر يتسالى الشرب هونو باللوام لقدوا يتشلم ولا يغوصه السكين الحاد بتقام يعني يتسالى انتنو يهدي باللوام اندزي ارغا انتن مريتون لقدوا يتشلم مريتون لقدوا يتشلم ثم إنا نشاهد طرف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة سبحان الله ونتوكونو عندي فري برث لك الدوي ما يتشل مريت باللوالك الدوي ما يتشل مريت عندي تنش فري يسندي ويم يقبس يتقف فري ندزيه بكا بمريت ولا ستتقلات መሬቱን ቀዳ ቀዳ ቀዳ ወደ ውስጥ ትገባና እንደገና ከመሬቱን ፈልቃ ገፍትራ ትወጥና አንድ ትልቅ ዛፍ ትሆናለች ወይም ትልቅ አትክልት ትሆናለች እንዴት በብረት አርገን መሬቱን ልንከፍተው ያልቻል ነው አንዲት ምን ይላል ሰውየው ተመልከቱ የሰውየው እንግዲህ في قاية الدقة واللطافة وبحيث لو دلكتها بأصبعك بأدنى قوة لصارت كالماء ونتونا ونتوا هذا اللون دموج تف استعمتا عندي تف عندي تسندية اشي بإجهر قند الزهر قا بقى الشتر قا من هنا اللو وهان أمي هونو يبا إجه عند الزي وها لك عند تنين وها هنا اللو يهجن بمريت سيقبا إلال مريتون كأدو أتكلت هونو ودلا يوت ألال ثم إنها مع غاية اللطافة بتقام لسلاسة إيهونا تشي تقيف وهم تشي سندي تقوى على النفوذ في تلك الأرض الصلبة تنكراي هنا ومريت كأدا قبتا كأدا توتقلش ودلاي فحصول هذه القوة الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة لابد أن يكون بتقدير العزيز العليم الحكيم يا الله تشلوتانو يا الله قدرانو انجي تقف كمريت لايك الدوتا عند تلك عند نساك ويم قنبو هنا عند قناة متو يمي هل تقف ستاوتا ايقر مموي إلال وقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لكن لزهنو عندو يموتي قبس ويمسندي هوتي على لو يا وطال አንድ ህይወት ያለው የስንዴ ትልቁ ዛፍ ደግሞ የሞተ የስንዴ ፍሬ ያወጣል። አንድ ሙሽሪክ መይት ማለት ነው ከአንድ ሙስሊም ሀይ ይወጣል። አንድ ሙስሊም ሀይ ደግሞ ከአንድ ሙሽሪክ ይወጣል። እና ይህ ነው እንግዲህ የቁል ስብሐ ተዓላ ወሙኽሪጁ ልመይት ሚነል ሐይ ወሙኽሪጁ ልሐይ ሚነል መይት ቃለ ስብሓነሁ ተዓላ። እንግዲህ አሁን ወደ እንትንመለስ ቁል አዑዙ ቢረቢ ልፈለቅ፣ የፈለቅ ጉዳይ ስትን እንወያይበትና አላህ ምን አለ? ኢነላሃ ፋሊቁ ልሐቢ ወነዋ ዩኽሪጁ ልሐይ ሚነል መይት ወዩኽሪጁ ልመይተ ሚነል ሐይ ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحب مالت يتشفري فنكل لارجو يا وطاتال يعني مالت فري للو انتنو لمسال عند قبس عند سندي والنوى ፍሬ ያለው እንደ ተምር፣ ተምር ፍሬ ያለው ስንዴ ፍሬ ያለው አይደለም እንዴ? ሁሉም ግን መሬቱን ፈንቅለው ይወጣሉ። ከነሱ የሚወጣ አለ፣ እነሱ የሚያወጡት ደግሞ ነገር አለ። والمعنى ان الله وحده هو الذي يشق الحبة اليابسة كالحنطة فيخرج منها النبات الاخضر النامي. አንዲት ስንዴ ደረቅ ኮነች ስንዴዋ ሁለት ሶስት አመት የተቀመጠት ልትሆን ትችላለች። በአንድ ቀፎ አውጥተህ በመሬት ላይ ስትጥላት ዝናብ ሲዘንብ መሬቱን ፈንቅላ ትወጣለች ይላል። طيب اذا الله تعالى يقول تعوذوا برب الفلق رب الفلق هنا وجيتا بسو كلكلኝ ጠብቀኝ በሉ ይላል። ከምን ጠብቀን እንበለው? ይቀጥልና من اربع اشياء كارات نجر طبق ان بلوت يسمعشنو وندموش حسنات ابو انيس بحر الاسلام ام سهام ام فلان ام فلان كلكم يسمعشنو قل اعوذ برب الفلق يا فلق الله يهونه وجيتا كارات نجر طبق ان بلو من دناچو انذي ارات من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد كنزي اردت ابك ان اولا عمم مجمل سيناجر بتقلا لا تناجر من عليه من شر ما خلق كل شر كل كفو نجر بلو تناجرنا كنزي كل شجرنا كل شر هونو سوست نجر قلت تقسي سوست نجر مرتو اوطا እነዚህ ሶስቱ በጣም አደገኛ የሆኑ ናቸው። ምንድናቸው? ሚን ሸር ጋሲቅን ኢዛ ወቀብ፣ ሁለተኛ ሚን ሸር ነፋታት ፊ ልዑቀድ፣ ሶስተኛ ሚን ሸር ሓሲድን ኢዛ ሐሰድ። እክተሰ ቢሃዚህ ተላታ ሚን አኽጠር ልመክሉቃት የሆኑ ነገር ናቸው። ጠይብ ኤሽ ማዕና ቀሰቅ من برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق غاسق من معناته غسق غاسق غسق الليل من معناته وندموج الغاسق هو الليل غاسق مالت ليليت نو طيب ليليت من شر الله ارى شر الله المخيف يمياسفرق غزي نو اذا وقب اذا دخل يعني ليليته بدب سيغبا مالت نو يعني بعشاء غزي سايحون كغماش ليليت كغماش ليليت بلا يالو كغماش ليليت بوحالا يالو ليليت تنكرى ليليت نو اذا دخل بعد منتصف الليل يسمى غاسق اذا وقب وقب مالت ليليتو اللم بلو غبا مالت نو مجمرياو ادلم اسك كغماش بلا يالو ليليت بطام يسفرال يا اخوه አሁን ባለነው አትገምቱት። መስፈሪያው አሁን ያለው ነው ነገር አይደለም። አሁን ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኒውዮርክ፣ ሪያድ ከተማ፣ አዲስ አበባ ከተማ ብትሄዱ ሌሊቱ እንደቀን ነው። ሌሊቱ እንደቀን ነው። መብራት፣ ቴክኖሎጂ፣ አምፖላት ምናምን ሪያድ ብትመጡ አሁን ሱብሃንአላህ ሪያድ ከተማ ምንኪን አሁን 80 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነች። ምን እንዳለ አይታወቅም። ብላ በቃ ብርሃን ነው፣ ሌሊትም አይመስልም። አሁን የሌሊቱ ትልቅነት አናቅም፣ እኛ አናቅም። ማን አርፍ ወላሂ። ግን መብራት ከመምጣቱ በፊት ይህ መሬትዋ ሌሊት ምን ይሆን ነበር? እጅህ ብታወጣ እጅህን ለማየት አትችልም። ሀታ ቁርአን በሱረት ኑር እንደዚያ ለም የከድ የራሃ፣ እጁ ካወጣ እጅህ የማታወጣበት ጨለማ ነው። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አሁን ምንድ ነው 50 ዓመት ነው 60 ዓመት ነው መብራት ከመጣ ወላ 100 ዓመት ይሆናል። እና ካነ አሐድ አባኢና፣ አንዱ ከአቦታቻችን እኮ ነው ወላሂ እኔ ትዝ ይለኛል፣ ድሮ በህፃንነታችን ያለን አንድ ምረቃ ይሰጥ ነበር። አንዱ ወጣት ካገኘ ይመርቀዋል። ምርቃው ምን ነበር ታውቃለህ? ልጄ ነዓም፣ እንደ ሌሊት የማይደፈር ያድርግህ ብሎ ይመርቅ ነበር። እኛ እንስቅ ነበር። አሁን ግን ራሳችን ጭንቅላታችን ካወቅም በኋላ ምን አይነት አዋቂ ሰው ነው እንላለን። እንደ ሌሊት የማይደፈር ያድርግህ ይላል። ሌሊት አይደፈርም ወንድሞች። አሌይል ሁወ ወቅት የንተሽሩ ፊ ሸያጢን፣ ሸያጢኖች የሚወጡበት ጊዜ ነው። ወልአጅናን ወልጃን፣ ጅኖች የሚወጡበት ነው። ወልውሑሽ፣ አውሬዎች ከሰፈራቸው የሚወጡበት ነው። ወዘዋሒፍ፣ በሆዳቸው እንደ እባብ እንደ ትልምትል ምናምን የሚወጡበት ሌሊት ነው። አይደፈርም። በተለይ ድሮ መብራት ከመምጣቱ በፊት ሌሊት ማለት ጨካንና አስፈሪ ጊዜ ነው። ስለዚህ በዛ ሌሊት የሚገኙ ጎጂ የሆኑ ነገሮች ጠብቀኝ። አንድ ነው ይህ ነገር። ከዛ ቀጥሎ ምን አልዑቀድ አለ النفاثات في العقد አሁን ያልኳችሁ ነው። አንድ ሕርዝ እንትን ዑቀድ አድርጎ ትፍትፍትፍ ብሎ ስሕር የሚያደርገው። ሶስተኛ አልሓስድ ይህም ሸር ነው። ወላሂ የማይቻል ሸር ነው። ሓስድ የማይቻል እንትን ነው። ደግሞ ሕስድና ከቂም በቀል ከተደባለቀ ሰው ገደለ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ወንድሞች? አሁን ባህር አልእስላም እና ሐሰናት ሁለቱም፣ ባህር አልእስላም ለሐሰናት በጣም በሕስድና ነው የሚያየው። እሺ፣ ሕስድና ምን ያደርጋል? ይሐስደው፣ ተው ይሐስደው። ግን ከሕስድናው ቂም በቀል ከተጨመረበት ኸላስ አለቀለት ማለት ነው። ያኒ ቂም ማለት ነው ያኒ ጥላቻ። ሕስድና ብቻ አይደለም፣ ጥላቻ ከተጨመረበት ጥላቻና ሕስድና ይገድላሉ። ተመልከቱ ዑለማዎች ምን እንዳሉ። በጣም ይገርመኛል ይህ አነጋገር። እውነታቸው እኮ ነው። እውነታቸው ምን አሉ? ثلاثة شفاؤها صعب، ሶስት ነገሮች አሉ መድኃኒታቸው በጣም በጣም በጣም በጣም አይገኝም። አስቸጋሪ ሆነው መድኃኒታቸው የማይገኝ ሶስት ትላልቅ ጎጂ የሆኑ በሽታዎች አሉ አሉ። ምንድን ናቸው? አልሐረሙ ኢዛ ኻለጠሁ መረብ፣ እርጅና በሽታ ከተቀላቀለበት ምን ሊሆን ነው? አንድ ሰው 90 ዓመት ደርሰዋል፣ አረጀ፣ ቆዳውን እጥፍጥፍ ብለዋል፣ ጀርባውን እንደዚህ ወደ ታች ነው የሄደው። እሺ፣ በሰው ተደግፎ ነው የሚነሳው። እስከዚህ ድረስ ጥሩ ነበር፣ ደህና ነው። ላኪን አምስት አይነት በሽታ አለበት። የልብ በሽታ አለበት፣ የደም ግፊት በሽታ አለበት፣ የምን በሽታ አለበት። ከእርጅናው ላይ ሲቀላቀል ምን ይሆናል? ሽማግሌ አሮጌ ሰው በሽታዎች ሲወዙበት በጣም መድኃኒቱ በጣም ከባድ ነው አሉ። እሺ፣ ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ፈቅሩን ኢዛ ኻለጠሁ ከሰል፣ ሰውየው ድሃ ነው ና ብስራ ብትለው ደግሞ ይላል ሰነፍ ነው። ድህነትና ስንፍና ሁለቱም ሲቀላቀሉ ምን ይሆናሉ ወንድሞች? ባህረ الاسلام በጣም ደሃ ነው። ስራ የለውም፣ ደሞዝ የለውም። ስራ ተገኘለትና በል ባህረ الاسلام ና ስራ ብትለው والله እንዴት መሰለ እሺ መጣለሁ ነገ ጀምራለሁ ደሞ ይሄ ስራ እኮ አድካሚ ነው ደሞ ስንት ነው እንትኑ ምናምኑ ምናምኑ እያለ ከስራ ገሸሽ የሚል ደሃ ሰው ሁለቱም ተቀላቀሉ ድህነትና ስንፍና ምን ነው አይሰማም እንዴ ህክማ ህክማ አይሰማ እሺ ማይክን አስተካክልሽ እንግዲህ እና እነዚህ ሁለት ሲቀላቀሉ ወየለህ እንግዲህ ሰነፍ ደሃ አይመጣም ሶስተኛ ሐሰዱን ኢዛ ኸለጠሁ ሒቅድ ሐስድና ቂምና ጠብ ጥላቻ ከተቀላቀለበት ወደ መጥፎ ነገር ነው የሚያመራው አሉ طيب اذا قل اعوذ برب الفلق ብሎ በአንድ ነው የጠየቀ በመን በረብ الفلق በአንድ ስም በአላህ فالق يهونو الله بسو سنت كسنت كلكلوني عليه كأرات نجر من شر ما خلق شر غاسق ذا وقب شر النفاثات في العقد من شر حاسد ذا حسد اهون ودا قول اعوذ برب الناس النهيد يقول اعوذ برب الناس دمو بتامي جرمال من عليه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس بقول قل اعوذ برب الفلق يا الله سم عند نو يتقسو قل اعوذ برب الفلق باندي الله سم اردت نجر تكلاكلوا عليه بقول اعوذ برب الناس جن بسوستي الله سم لاند بشتا باند شجر تكلاكلوا عليه يهن قال جباچو بقتل اي جباچو يهن جباچو وندموچ جباچو وي قل اعوذ برب الفلق باند الله سم اردت نجر تكلاكل عليه بقول اعوذ برب الناس جن بسوستي الله سم عند نجر بتش تكلاكل عليه لمن يقول العلماء لان الفاسق الحاسد بقول اعوذ برب الفلق اردتم تشجروش يا الدنيا تشجروش نوالو الدنيا اللي ميابلاشو نو من دناشو النسو شر ما خلق ايه تقلال لانو نا من اللي غاسق اذا وقب لليت وجينو قن من دنو ميقودا واندموش الدنيا اللي ميابلاش به يا امهال جيبي بلهال شيطاني لكفهال اندزينو نفاثات في العقد سحر يدرق بهنا يسحر تشقر بالدنيا نو متسك ايو حاسد اذا حسد يهم يا الدنيا تشقر نو حاسد كحسده تتمم الله ابدت وانا الله تشقر يا الدنيا نو يقول اعوذ برب الناس قن تلك تألات من دنو من شر الوسواس الخناس يه يا اخي راب الشتانو الوسواس هو ابليس ابليس بزوز سموش عنه ابليس ببالال شيطان ببالال مطرود ببالال لعين ببالال بزوز سموش عنه وسواس مالت ابليس نو هو ابليس خناس ابليس نو وهو ابليس من ماتنو من شر الوسواس الخناس الوسواس وس وس وس وس يعني حديث نفسي ببالال فشن كلاته بأمره بجروه متو متفو نقر يا مكرهال يوسو سهال يهي ميا وسو الشيطان بحريات هاللوالو إذا سمع الذكر خنس الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالك يروط الكانتي إيش الشال زنب له كزنقه ودانتي مدال هذا معنى يخنس يخنس مالت يششال يبرر الكانتي نبيات شمنا له شيطان له إذا سمع الأذان يخنس وله زراد شيطان أذان كسمى يششال كقيتو يا فس دمس يالو فس يوتا بوم بوم بوم يا درغو كفراچا يتنسى يروط على هلو نبياتشن شيطان أذان كسمى يعني زرات يا وتا يششال له. ولكن الله قال في آخر السورة مجرشا قن الله بقول أعوذ برب الناس من علي برب الناس يا الله ربي هوني إله الناس يا الله إلهي هوني تمام قل أعوذ برب ملك الناس يا الله نقوسي هونو وي مالكي هونو بنزي الله صوست سموش إيش كمن كالكلين بلو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسو لب قبتو بسو شنكلات قبتو إميا وسوس شيطان. طيب النتأي كستي لمن دنو الله سبحانه وتعالى بمجر الشاو من الجنة والناس يالو يجن شيطان ناك ألد اندي كسوس شيطان ألد نعم كسو دومو شيطان ألد كسو شيطان ألد أيوة. يقول سبحانه وتعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جعلنا إيش لكل نبي من يوم نبي سمتا ألات اللوت ألاتو شياطين ناتشو شياطين دمو كإنسنا كنجن ناتشو إلى الله يسو شيطان اللي يجن شيطان اللي شيطان كو كجن نو. يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف من إلى المانا يسوس الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إيش إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شيطان كجن نو سلزي كجن شيطان اللي كسو دمو شيطان اللي مسرجاو من الجنة والناس يميلو الله سبحانه وتعالى. أهون لا تقاك اللو انقدي هون دموش قزيو لنان تلسات تنش كومنت تلساتو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد كالنزي أرات برب الفلق هونو كالكلان بلنت أي كانال. قل أعوذ برب الناس رب الناس أنت ملك الناس إله الناس بالنزي يسوسي الله سموش دمو من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس أخيران يميا بلاش نو عقيداننا دين يميا بلاش سرهوني بسوسي الله سموش تجأنبتنا بزيت كالكلون بل على الله سبحانه وتعالى. إذن نزي أسرى أنج آياتوش لسحر لحستنا جنية قبابت سو لهل من قرم دهاليتنا تشوان دوش ما تعوذ بمثله مالو نبياتشن كذاب في تبزو تعويذات ياريقو نبر ولت قل عزو وردو كتركبوت قن ما تعوذ بمثله مالو نبر أنج سو كمان نينيوم بشتايهن جنيهن سحريهن عند كلت قلع عزو يمسلو يلوم على النبي صلى الله عليه وسلم تقباب بانو اندموش بزيه جزو عما يتقللال بنزيه لت سورة جزو عما تفسروال إلى الله إن شاء الله. استي عند دقيقة ستونينا مچين دجمرن لنقراتشو اندموش كوي عند دقيقة بچا جزو عما أستاذنا أبو محمد الله عافية الله يستوت إدمينا عافية عبادة الله يستوت يا رب العالمين الله يقويل لن إن يانم يقويل إن دزهو إن الله بزه إن دسباسبن بجنهم الله سبحانه وتعالى يسباسبن ቁርአንን ይሄንን አላህ አግርቶልን ጁዝ አም እንደጨረስን ሁሉ ሌላውን ደግሞ የቀሩትንም ደግሞ እንደዚሁ አንድም ከኛ ሳይጎል በሰላም በአፊያ እንጨርሰው አላህ አድርገልን። ይሄንንም ምኞታችን። ሌላው እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት እንዴት አድርገን እንደምናከብረው ወጥቶቻችን ወንድሞቻችን ተነጋግረው እንግዲህ የት ነው ደብል ትሪ ነው ላይ የምናረገው ሂልተን ነው የምናረገው እንግዲህ ሻል ያለ ሆቴል አምስት ኮኮብ ያለበት ሆቴል ላይ እንደምናከብረው መደረግ አለበት ኢንሻአላህ። ሌላው እንግዲህ ትንሽ ኮሜንት ለመስጠት ይሃል የምችለው ሞክራለሁ ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم መጀመሪያ የቁል ወላህ አድ ስሞች ወደሃ እንደሚدرس እኛ ቁል ወላህ አድ ሱረቱ الاخلاص አሁን الاخلاص የሚል እዛ ውስጥ የለም። ስሞች ተጠሩት ሁሉ በትርጉሙን ያዙና ትክክለ ሚኒንግ ስለሚገልጹ ነው ወደሃ ይሄዱት። አሁን እኛ ምናውቀው ሱረቱ الاخلاص ካል ያው አንድ ስም ነበር ምናውቀው ብዙ ስም አወቅን አሁን አልহামዱሊላህ። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሷመድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጊያ መሆኑን ግን በፊደላት የመخارጀል حروف ከተቀየሩ ምን ያህል አደገኛ መሆኑን ራሱ በዙ ላይ ተምረናል። ሷመድ ከሆነ ፈርቲላይዜሽን የመሬት ማዳበሪያ በአማርኛ ለምሳሌ ከብቶች የሚወጣው ከነሱ ተጠራቅሞ በከባብ ምንድነው ፍግ ይባላል ወይም ደግሞ አዛባ ለመሬት የሚያበለጽግ መሆኑን እናውቃለን። ጥንቃቄ እንደምናደርግም ተምረናል። በዚህ ላይ ስናነብ ወይም ደግሞ ማናውቅ ከሆነ ከሚያውቁ ሰዎች ጋር ጠጋ ብለን መማር እንዳለብን እነዚህ የተጅዊድ አስተማሪዎች ለነሱ ደረጃ አላቸው አላህ ሰጥቷቸዋል ቁርአን አሳምረው ስለሚቀሩ እኛም በዛ መማር እንዳለብንና ከስተት በጣም አስከፊ ሆነ ክስተት መጠበቅ እንዳለብን ሁሉ ተምረናል። ከዛ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ አንድ ነው አላህ ብቻኛ አንድ ነው ምንም ነገር ሸሪክ የለው ምን የለው ያን ሁሉ በደንብ ጋር ግልጽ ሆነ መልኩ ተምረናል። አልহামዱሊላህ በዙም የተማርነው ምንድነው ምነው ክርስቲያኖች ልብ አድርገው ቁጭ ብለው እንኳን ቢያዳምጡት ምን ማለት እንደሆነ አቅል ቢያደርጉ ኢብኑ القيم እንዳሉት ጉዳለው ጌታ ነው ጉዳለው አምላክ ነው እንደሱ እንደሚሉት ክርስቲያኖች የሚሉት አንድ አምላክ ተብሎ ከሴት ሆድ ማህፀን ወጥቶ በደም ተጨማምቆ ተወለደ ተወልዶም ምንም ነገር የማያቅ መሐይም ሆኖ ተወልዶ እንደማንኛውም ሰው አድጎ የተማረን ሰው አምላክ ማለታቸው ይሄ ባለ ይተሳደቡ አይደለም አቅል ላለው ቢያዳምጡና ልብ ቢያደርጉ ከሚጠብቃቸው አዘብ ከሚጠብቃቸው አስከፊ ቅጣት ይድኑ ነበር ማለት ነው። በሌላው በሱረቱ ማኢዳ ተመልሰው ኡስታዛችን በደንብ ከዚህ በፊት ተማርነው እንትናሉ ያ ኢሳ አንተ እና እናትህን ተገዙ ብለህ ተናግረሃል ወይ እኔን አምልኩ ብለህ ተናግረሃል ወይ ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወቀንም ጠይቃቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋቂ ነው እንኳን ይሄን ሌላ ነገር አዋቂ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጢፉ الخبير ድብቁንም ግልጹንም ሁሉ ነገር የሚያገታ ነው እና እንዳላሉ ያቃል ግን ለነሱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም لا يظلم الناس مثقال ذرة እንደዛ እንደመሆኑ ዝም ብሎ ዝም ብላችሁ ካሪዎች ናችሁ ሳትግቡ ማለት ይችል ነበር ግን ሳይል ምንድነው መብታቸውን አስጠብቆ መጀመሪያ አንተ አምልኩ ብለህ ነበር አራላልኩም ጌታ ባካይ አይገባኝም እኔ አንተ በራሴ ውስጥ ያለውን ታውቃለህ እኔ ባንተ በነፍስ ያለውን አላቅምና እኔ እንደዛ የሚባል ነገር አይገባኝም በሚል መለሱ ያው በደንብ ሰምተነዋል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ራሱ የተወሰነ አንድ ሁለት ነበሩ እንትሚሉ ሱብሃንአላህ የሚያስደንቀው በትልቁ የጌታ የአምላክ ሁኔታ እየተገለጸ ያለ የሚጠይቁት ጥያቄ በጣም የሚያሳፍርና ምን ያህል ጭንቅላታቸው ትንሽ መሆኑን ትገምታለህ። አንድም ሁሉ ይጽፋል አሁን ዛሬ የናንተ አምላክ የናንተ እንትን ከ1400 ዓመት በፊት የመጣ ነው ሌላው ደግሞ ቁርአን በአረበኛ ለምን ተጻፈ? ይሄ ምንድን ነው? خفه العقل من حال እንዳለባቸው በጣም ያሳዝናሉ። አዳምጦ ሲያበቃ ማይክ ጠብቆ ቢጠይቅ በአረበኛ ለምን ተጻፈ የሚለውም ይሁን ወይም ደግሞ ከ1400 አመት በፊት የመጣ ሃይማኖት ከሱ በፊት አምላካችሁ ምንድን ነበር? እንደዚህ ያለው ጥያቄ ይመለስለት ነበር። ግን ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መቼም ሂዳ ከሱ ነው። እንግዲህ የቁል ወላህ አድ እንደዚህ ያለ ምንም ግልጽ በሆነ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተጠየቁበት ሁኔታ ያንተ አምላክ ምን ይመስላል? እስቲ ንገረን። ከወርቅ ነው ከብር ነው የተሰራ ወይ ከእንጨት የተጠረበ ስሏቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ለመመለስ ብዙ ዘመናት ወስድባቸዋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ራሱ መግለጫ ካልሰጠህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱን መግለጽና ሁሉን ብሉ ጨርሶ አትችልምና ጥቅልል ባለ በአንዲት መስመር ሱራ ማንም ሰው ሊገልጸው በማይችለው አስቀመጠ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እሱን የሚመስል በፍጹም የለም። ወለም የኩለሁ ኩፉዋን አሐድ አንድም እሱን የሚመስል ቢጤ የለውም ብሎ ዘጋው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ከዚህ በፊት እሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አልወለደም አልተወለደም ብሎ ዘጋው ጨረሰ። አልሐምዱሊላህ። ይሄ እንግዲህ የቁል ወላህ አሐድ እንት ይመስላል። ሌላው በቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ የተማርነው እንግዲህ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትላልቅ አራት በጣም ከባድ ከባድ የሆኑ ነገሮችን በሱ የጎሆን ፈልቃቂ በሆነው ጌታችሁ በሱ ተጠበቁ አለን። በሱ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እያንዳንዱ ሙስሊም በዚህ መቼ የማይሰግድ ሰው የለም። ትሚንን ጉና አናቅም ነበር፣ ዛሬ አውቀናል። በሱ እንድንጠበቅ ከጨለማ በጨለማ አስተካከው የሚነሱ በጣም አስፈሪ እና አደገኛ ሆኖ ከሚሆኑ ነገሮች ከነሱ እንድንጠነቀቅ እንደገና ደግሞ ከነዚህ በዕቅድ በቁጥራት የሚተነፍሱ ተንኮለኞች ከሐሲዶች ከነዛ ሁሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድንጠበቅ አራት ነገር ነገረን። ከዛ ቁል አዑዙ ቢረብ الناس ደግሞ እንደዚሁ እንደሰማችሁት እኛ ምስጢሩን አናቅም ነበር። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አሁን ያኛው በምንም ልትጠነቀቀው ትችላለህ። የዱንያ ነገሮች ናቸው እነዛ ነገሮች። ለምሳሌ ከጨለማው ወይም የሆነ ነገር ብርሃን ይዘህ ትሄዳለህ፣ ወይም ደግሞ ብቻህን አለመሄድ ነው ከሰው ጋር። ካልሆነም ከቤት ብትቀር ልትጠነቀቀው የምትችል ነገር ነው። ሕስድናንም ከሕስድና ልትጠነቀቀው ወይም ከሐዚ ልትጠነቀቀው የምትችለው ነገራቶች ናቸው እነዛ አራቶቹ። እዚህ ግን በጣም አደገኛ ከዛም የበለጠ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሶስት ስሙ ቁል አዑዙ ቢረቢ الناس ملك الناس إله الناس በእነዚህ ስሙ ተጠንቀቁ እጠበቃለሁ ብላችሁ በሉ። እነሱ ምንድነው ሚን ሸሪል ወስዋስ الخناس ያ እልም ብቅ እልም ከሚለው ከሸይጣን ከተረገመው ሸይጣን በአላህ በአንተ በንጉሱ ሁሉም ነገር አምልኮት ላንተ ገብ ለሚገባው ጌታ በሱ እንጠበቃለን ብላችሁ በሉ። እነዚህ ምሰሎሰ አለዲ ወሱስ ፊ ሱዱሪ الناس ልብ ላይ ቁጭ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስካላስታወስን ድረስ ልባችን ላይ ቁጭ ብሎ ልባችን እየጠባ አውዝ ቢላህ ሚን ሸሪ ጅብሪል ስነል ይሸሻል መልሶ ይመለሳል። እንደሱ ይያለ በጣም የሚጎተጉት የሆነው ከሸይጣን ተጠበቁ ይለናል። ያ በዛም የሚያስደንቁ ሁኔታ ምንድነው? ከዛስ ሚነል ጅነት ወናስ አሁን ይሄ ነገር የሚወሰውሰው ነገር ሸይጣን ብቻ አይደለም፣ ከሰውም አሉ ከጅንም አሉ። እና በጣም በጣም ከምንደውም ከሚያስቸግረው ሸይጣን አዑዝ ቢላህ ካልክ ይሸሻል። የሰው ሸይጣን ግን አዑዝ ቢላህ የሚሸሽ አይደለም። ስንት ሸይጣን ሰው አለ ብትቆጣው እንትን ይላል፣ ሌላ ነገር የበለጠ መፍሰድ ያመጣል። ብትሸሸው አይርቅም። ኸይር ብትሰራለት የኸይር ነገር አይገባው። በጣም የሚያስቸግር የሰው ሸይጣን በጣም አደገኛ ነው። እና ከነዚህ ከሁለቱ ተጠንቀቁ የሚለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ያህል አደገኛ መሆናቸውን እሱ ራሱ ፈጣሪያቸው ስለሚያውቅ ነው። እና ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባናል። እጆች ብዙ ስላሉ አላስረዝምባችሁ ኢንሻአላህ። ወባረከላሁ ፊኩም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ